يتغدى يوما وعلى الخوان بقول حسان وكان يأكل منها، فقال: ما رأيت بقولا أرطب ولا أطيب من هذه، من أين هذا؟ قالوا: من حائط أبي مسلم. قال: فقام من الخوان فاستقاء حتى رمى به. قال: وسمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا الحسن قال: سألنا ابن المبارك عن صاحب هذه الأراضين المقصوبة إذا حلل أن تزرع أو تسكن، فقال: لا أرى به بأسا فيما بينك وبين الله تعالى، ولكن كيف بالقدوة؟ فتركها أحب إلي. قال: سمعت الفزارية يقول: لا تنزلها وإن أذن لك صاحبها، ولا تزرع فيها لأنها عندي، لو كانت في يده لم يفعل. قال: سمعت إسحاق بن داود بن صبيح يقول: حدثنا محمد بن معاوية النيسابوري قال: حدثنا سلم بن سالم قال: حدثنا سلم بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يزرع في أرض الصافية. قال: قيل لأبي عبد الله وأنا شاهد: الأرض المغصوبة ترى أن يتجر الرجل فيها؟ قال: لا. قيل له: فيصلي فيها؟ قال: حسبك. سمعت أبا بكر بن عون يقول: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال عن العوام بن حوشب قال: حدثني الباهلي رجل من أهل الشام قال: قال عمر بن الخطاب عليه السلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصنور. قال: قيل: ما المصنور؟ قال: الكاتب يصانع العريف فيأكل هذا ويأكل هذا، أو يتركان الاسم غلولا في ديوان المسلمين. سمعت الحسن بن شوكرة يقول: كان عندنا الفضيل فصلى الإمام العصر، أو فصلى الإمام العصر وتحلق الناس حول الفضيل، فقالوا له: يا أبا علي حدثنا رحمك الله. فأطرق طويلا ثم رفع رأسه فقال: إن كان هذا لله فما أحسنه، إن كان هذا فما أحسنه، ثم أشار إلى الطواف فقال: ترى من ترى، لعله أن يكون فيهم يماني لا يعرف الرياء. قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو علمت أحدا يطلب الحديث لله لأتيته إلى منزله حتى أحدثه، أو كما قال. قال: سمعت عثمان بن محمد العبسي يقول: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: كنا في دار فدخل سفيان في الدار الداخلة يتوضأ للصلاة، قال: فدخل الوالي عليه فجعل يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. فقال له سفيان: اتق الله في الرعية أو في المسلمين. قال: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت أبا نعيم يقول: قال سفيان: إنهم وإن دقدقت بهم براذينهم فإن ذل المعصية في قلوبهم. قال: سمعت محمد بن الصباح يقول: أخبرنا جرير عن الليث قال: إن أول طغيان هذه الأمة كان ركوب البراذين. قال: وحدثي عن رجل من أهل العلم عن الليث بن سعد قال: حدثني إبراهيم يعني بن نشيط قال: حدثني عمار بن سعد أن رجاء بن حيوة دخل على عبد العزيز بن مروان عند مسيره إلى الشام، فقال له: انظر من يحشر معك يوم القيامة، فإن الوالي يحشر يوم القيامة وعماله. قال: سمعت إسحاق بن داود يقول: حدثني أبو السري قال: سمعت محمد بن بشر يقول: قدم إبراهيم، أو قال: أقدموه، هو إبراهيم بن أدهم، قال: أو أقدموه أيام يعقوب بن داود. قال: وكان داود قد أقدم من أهل البصرة 50، ومن أهل الكوفة 50، وفيهم زهير الكوفي. قال أبو السري قال أبو النضر: كان زهير يحدث في صحيفة فنظر فيها فإذا في ظهرها أسامي الجند فرمى بها وأنكر ذلك. قال: أدخل إبراهيم بن أدهم على أبي جعفر فقال له: ما معيشتك وما ضيعتك؟ قال إبراهيم: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. قال أبو السري: وإنما أراده بذلك. فقال له: أخرج. قال: أخبرت أن عمران بن عبد العزيز الزهري قال: لما ولي الحجاج الحرمين بعد قتل ابن الزبير استحضر إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله وقربه في منزله، فلم تزل تلك حاله عنده حتى خرج إلى عبد الملك زائرا له، فخرج معادلا له لا يترك ترشيحه وتعظيمه، فلما حضر باب عبد الملك حضر به معه، فدخل على عبد الملك فلم يبدأ بشيء بعد التسليم أولى من أن قال: قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل من الحجاز لم أدع له والله فيها نظيرا في كمال المروءة والأدب وحسن المذهب والطاعة والنصيحة مع القرابة ووجوب الحق وفضل الأبوة إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، وقد أحضرته ببابك وقد أحضرته بابك ليسهل عليه إذنك وتتلقاه ببشرك وتفعل به ما تفعل بمثله ممن كانت مذاهبه مثل مذاهبه. قال: ذكرتنا حقا واجبا ورحما قريبا،